باب كراهة ركوب الجلالة وهي البعير وهي الناقة التي تأكل العذرة، فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. والمراد بدفنها إذا كان المسجد ترابا أو رملا ونحوه ويواريها تحت ترابه. قال أبو المحاسن: الرؤياني من أصحابنا في كتابه البحر. وقيل: المراد بدفنها إخراجها من المسجد. أما إذا كان المسجد مبلطا أو مجصصا فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجهال، فليس ذلك بدفن بل زيادة في الخطيئة وتكثير للقدر في المسجد. وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بزاقا أو نخامة فحكه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث يتعلق الأول منها بالجلالة، والجلالة هي التي تأكل الجلة، تأكل العذرة النجاسة من الإبل والبقر والغنم. تنهى عن ركوبها وعن ألبانها ولحومها حتى تنظف، حتى تعلف الطيب. كان دجاجة تعلف الطيب 3 أيام وأكثر، حتى كان شاه كذلك تعلف الطيب أياما، وهكذا البقرة وهكذا الناقة تعلف العلف الطيب حتى تزول أثار النجاسة. هذا إذا غلب عليها لا، أما الشيء اليسير فيعفى عنه، الشيء الذي لا يكون غالبا يعفى عنه. لما تكون جلالة صيغة مبالغة إذا غلب عليها أكل النجاسة. والمؤمن يلاحظ هذه الأشياء في دواب من دجاج أو حمام أو غنم أو إبل أو بقر حتى تكون بعيدة عن أكل النجاسة. والأحاديث الأخرى كلها تدل على وجوب تنزيه المساجد، تطهيرها من القذر، النخامة، البصاق، البول إلى غير ذلك. فالمساجد يجب أن تطهر. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنظف المساجد وتطيب ويبعد منها الأذى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البصاق المسجد خطيئة، يعني معصية، وكفرتها دفنها إذا وجدت دفنها إذا كان تراب ورمل بحيث يدفنها في أرضه ولا تضر أحدا، وإلا أزالها. أما إذا كان مبلطا فإن الواجب أحكها وإزالتها حتى لا يبقى لها أثر. وهكذا إذا كان في الجدار، رجل النبي لما رأى بصاق المسجد أزاله ونهى عن هذا وحذر عن بصاق المسجد، قال: أيحب أحد أن يستقبل فيبصق في وجهه؟ قال: إذا قام أحد فإنه يناجي ربه، قام أحد يصلي فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه. أو قبل يقول هكذا وبصق في طرف ثوبه، حك بعضه ولا بعض. والمساجد يجب أن تنظف. الحديث الصحيح قال: عرضت علي أجور أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذى يخرجها الرجل من المسجد. هذه من الأجور. ولما بال أعرابي المسجد وزجره الناس قال: أمهل أهله. فلما قضى بوله دعاه وقال: إن هذه المساجد لا يصبح فيها شيء من البول والقدر، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فالواجب على المسلمين تنزيه المساجد، تطهيرها، تنظيفها، والحذر مما يقدرها على الناس وينفر الناس منها، ومن النجاسة أشد، فلا بصاق ولا قدر حتى قده. وكانت امرأة تقوم مسجد تلاحظ ما يقع فيه، فلما توفيت ليلا صلي عليها ليلا، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على قبرها، فدلوها على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنها أن المساجد يجب أن تنظف وتطهر وتطيب ويبعد بها عن الأذى والقدر من جميع الوجوه، لأن محل العبادة للمسلمين، فلا يجب أن يكون فيها ما يقدرها عليهم أو ينفرهم منها. اللهم المستعان، وفق الله جميعا. المسجد مفروش بالتراب، يجب أن لا يبصق فيه، لكن لو وجد البصاق يدفن أو تنزع أو تنقل إذا كان قد تؤذي. نعم. صلى إليك. بالنسبة لوضع سطول النفايات في المسجد أحصل إليك، مثل وضع المناديل أحصل إليك فيه، هذا ما في شيء ما في شيء، هذا محفوظ أبو محفوظ ما يتأذى به أحصل إليك. طيب في الحرم أحصل إليك يوجد سطول أحصل إليك، بس الناس يبصقون بوسطة أحصل إليك، إيش بس ما يضر، ما يضر أحصل إليك. نعم. إذا كان هناك شيء معد للبصاق لا بأس. بالنسبة لفناء المسجد الحوش اللي كل ما يتبع المسجد حكم لا يصلى فيه. الله سنة. ولو ما دنت مع صرحة المسجد لا يدفل فيها. نعم. إذا مس من القبل أو الدبر يتوضى صاحبه؟ نعم. إذا مس فرج نعم، سواء مست أمه والفرج أو دبر ينقض. نعم. كيف من كان يحمل صندوق أو علبة حب الدخان أو هو شارب دخان في نفس الوقت فيها رائحة في فمه وفي ينصح يعلم مثل صاحب البصر يعلم، يقال ما حكمه؟ يقال يعلم، قال لا تصلي مع الناس حتى تنظر. النبي أنكر على من حضروا معه الكراث والبصل لئلا يؤذي الناس، ما يتركون هذا الشيء، قال يعلمون. الدين النصيحة، المسلم هو المسلم، الدين النصيحة، ينصحون ويوجهون إلى الخير ويقال يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز، حرام عليك وضر عليك في دينك ودنياك وصحتك وتؤدي به الناس أيضا. هل يحرم عليهم أو منكر بالنسبة للإثم، حرم عليهم أو منكر وشو دخولهم بالعلبة الدخان أو يشربون؟ إذا كان مستور لا، ما عليه بس يتجنبه، أما إذا كان في رائحة تؤذي الناس ما يجوز له، كالبصل والكراث وأكسد وأقح وأقبح، إذا كان رائحة ظاهرة تؤذي الناس وصاحب الكراث كان يخرج من المسجد. الغيرة هل هي من الحسد؟ غير غيرة عن غيرة حسد هذه ما تجوز، غيرة لله لإنكار المنكر هذه ممدوحة. غيرة النساء على أزواجهن هذه يعني قد تكون يعني غيرة طبيعية للنساء، ما هي غيرة لله لأنفسهن. صلى أحسن الله يعيد صلاته لو صلى مع الجماعة لأكل البصل أو الثوم، ما يعيد صلاته، ما يعيد صلاته، بس يعلم لا يؤذي الناس. الشيخ أحسن الله إليك الشيخ، بالنسبة لشخص اتصل بوالدة زوجته وقال أخبري بنتك أنها طالق، هل يتم الطلاق أحسن الله إليك؟ نعم. يتم؟ نعم.